السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه، أما بعد، فنحن في المجلس الثاني من مجالس حياة الإمام البخاري ومنهجه وسيرته رحمه الله. وهذا المجلس الثاني هو لشيخنا الشيخ عبد المحسن الزامل، هو بعنوان فقه التراجم عند البخاري رحمه الله. فنرحب بالشيخ حياه الله ونسأل الله الجميع التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كما لا يخفى أن اللقاء حول تراجم البخاري رحمه الله وما فيها من الفقه دراسة حول هذا المعنى، وكنت قد راجعت بعض الشيء في هذه المسألة قبل أيام، ووجدت أن الموضوع متسع جدا وأنه يحتاج إلى عناية كبيرة وكثيرة بهذا الجانب فيما يتعلق بتراجم الإمام البخاري. وربما لو تكلم المتكلم عما يعلمه ابتداء فإنه قد يحتاج ويستغرق وقتا كثيرا، فكيف إذا كان الدراسة إذا كانت الدراسة والنظر في التأمل في تراجمه رحمه الله ومعرفة مقاصده والمغزى الذي قصد إليه رحمه الله. والعلماء كما لا يخفى تكلموا كثيرا في هذا، حتى اشتهر قولهم فقه البخاري في تراجمه، ومن نظر في هذا الصحيح وجد فيه العجب العجاب في تلخيص المسائل الكثيرة في كلمة أو كلمتين مع إيراد الأحاديث في هذا الباب، فيستغني طالب العلم بكلمة البخاري رحمه الله التي يريدها في الترجمة وما يتبعها من آثار إن كان وضع آثارا، وكذلك ما يتبعها من الأحاديث، ومعلوم تنوع تراجم رحمه الله. وكما تقدم متسع الموضوع، متسع جدا، وبدا لي في يوم أمس أن أصرف النظر إلى جانب خاص في هذا التراجم لعله يمكن أن يستوفى أو بعضه في هذا اللقاء، وذلك أن تراجمه في الغالب يقول باب كذا باب كذا، ويعني حينما يقول مثلا رحمه الله باب رفع الصوت بالعلم مثلا في كتاب العلم وما أشبه ذلك، باب لا وضوء الوضوء ومن لم ير الوضوء من الخفقة والخفقتين والنعسة والنعستين أو ما أشبه ذلك، باب الاثنان باب الاثنان وما فوقهما جماعة. وممكن أيضا نشير إلى هذه بعض هذه الأبواب ابتداء قبل الدخول في الموضوع بإذن الله. فهناك جانب من التراجم في ظني أنه يحتاج إلى بحث ولم يدرس دراسة كافية، وقد كان يمر بي أثناء التعرض لتراجم الإمام البخاري رحمه الله وشرح بعض أبوابه، وكان الحافظ رحمه الله ربما يوجه من قبل نفسه أو ينقل عن غيره فيقر ويخالف تارة أخرى، وهي الأبواب التي لم يترجم لها شيئا، يقول باب بس. تراجم التفوق 3000، وهناك عدة أبواب لا أدري كم تبلغ، هي لا تتجاوز 100 فيما أظن، مع اختلاف النسخ فيها واختلاف أيضا كلام الشارحين حول هذه الأبواب التي ليس لها ترجمة. هكذا يقول باب، ثم يذكر أحاديث تحت هذا الباب. والحافظ رحمه الله كما سيأتي يجعل هذا الباب كالفصل مما قبله مما قبله، لعلنا لا يتيسر لنا التعرض لشيء منها، وقد دونت بالأمس واليوم ما تيسر لي من هذا، ورأيت كلام الحافظ رحمه الله وظهر لي بعض الشيء في حول كلام الحافظ وكذلك غيره ممن تكلم حول هذه الأبواب، فلعله يمكننا أن ننظر في هذه الأبواب ومقصد البخاري رحمه الله مغزاه. لكن أشير إلى جانب يسير فيما يتعلق بتراجمه كما تقدم كمدخل للبحث الآن في الذكر. مثلا البخاري رحمه الله ربما يترجم في صحيحه على مسائل محل إجماع، وبعض الشراح ينكر عليه، يقول ما لا فائدة في هذا، كيف يترجم على شيء هو محل إجماع، مثل قول باب الجهر بالعشاء، باب القراءة في المغرب، باب الجهر في المغرب، وما أشبه ذلك من الأبواب التي هي محل إجماع، وهذا لا غضبة عليه فيه. فالبخاري كغيره من الأئمة، وهذا قد أشار إليه بعض الشراح، كتابه في الأحكام والآداب والأخلاق، وهنالك مسائل كثيرة، بل ولله الحمد أصول الشريعة هي محل إجماع، ولذا تجد عموم المسلمين يعلمون الإسلام على جهة العموم وأحكام الإسلام، لا اختلاف، إن اختلاف في مسائل تحتاج نظر. ولهذا المسلم يتعبد الله عز وجل في أي وجه في أي مكان، لا يجد كلفة ولا مشقة، إنما تعرض له مسائل أحيانا يسأل عنها، وإلا من جهة العموم فمسائل الشريعة وأحكامها محل إجماع ولله الحمد. البخاري رحمه الله كغيره من العلم يبوب ويذكر مسائل محل إجماع، ولذا كتب الأحكام حينما يذكرون الأحاديث ويبوبون مسائل كثيرة هي محل إجماع، فإذا كان ينكر عليه فإنه ينكر على غيره رحمه الله. البخاري رحمه الله يبوب كثيرا بترجمة بلفظ حديث، ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا الحديث ليس على شرطه، ثم يذكر في الباب أحاديث تؤدي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا لفظ حديث رواه مسلم، ثم ذكر ما يدل على معناه، فأفاد الطالب بالباب بالمعنى الصريح، ثم يذكر أبوابا بأحاديث تؤيد وتشهد للترجمة وتدل على معناها. وكذلك بقوله مثلا تقدم باب الاثنان وما فوقهما فما فوقهما جماعة، هذا لفظ حديث ضعيف عند ابن ماجه، وهو في هذا لا ينظر إلى الحديث هل هو يعني ضعيف أو مطلقا أو هو ضعيف على أو ليس على شرطه أو ليس على شرطه رحمه الله. وهكذا أيضا هو رحمه الله يستدل في تراجم ويشير إلى مسائل إذا تنبه أو تأمل طالب العلم فيه وجد أنه يستدل لك بدليل صحيح في مسائل كثيرة لا تحتاج فيها إلى تكلف، ودليله يكون ظاهرا واضحا، مثل قول باب التيمم في دخول المسجد وغيره. الآن لو قال إنسان دخول المسجد يشرع الدخول باليمين، وإذا كان يشرع الدخول باليمين فالدخول والخروج بالشمال، وكذلك دخول الخلاء يشرع أن يكون بالشمال الخروج باليمين، ليس عندنا دليل النص في هذه المسألة. ورد حديث عند الحاكم عن أنس من السنة إذا دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى، والحديث فيه كلام، لكن نريد شيئا لا نزاع فيه. وأورد حديث عائشة أنه عنها رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث إذا نظرت إليه وفي شأنه كله، لا شك أن من أعظم شأنه عليه الصلاة والسلام هو دخوله وخروجه المسجد ذهابه، ولذا قال باب التيمم في دخول المسجد وغيره، دخول البيت. وهكذا كل ما يكون المكان المدخول إليه فاضل والداخل منه مفضول، فالقاعدة على هذا أنه يكون باليمين، والدليل حديث عائشة، حديث عام في هذا الباب ويمكن أن نستدل به في هذه المسألة. أيضا كما تقدم في إشارة إلى قوله باب يعني من رأى نقض الوضوء بالنوم ولم يرى الوضوء من النعسة والنعستين والخفقة والخفقتين، لخص المسألة رحمه الله بما يقارب سطر أو نصف سطر هذه المسألة الطويلة، فيقول: ثم الحديث الوارد في الباب حديث صفوان وما جاء معناه ليس على شرطه صفوان، لكنه أورد في الباب ما يدل على هذا، وهو أنه إن كان النوم غير مثقل فإنه لا ينقض الوضوء كالنعس والنعستين، وأورد الحديث في الباب في نومه في المسجد في ينتظرون الصلاة صلاة العشاء. ثم أورد حديث عائشة وحديث أنس عنده، وكذلك في معنى حديث هريرة صحيح مسلم، وأنه إذا قام أحدكم من الليل فاستثقل القرآن فنعس فليرقد، حديث أبي هريرة فاستثقل القرآن على لسانه فليرقد فإنه يذهب ويستغفر يسب نفسه، وجاء أيضا هذا المعنى في حديث أنس، وكذلك بمعنى حديث ابن عباس وإن كان لم يذكره، وهو أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه إذا نعس أخذ أذنه ففركها يفركها عليه الصلاة والسلام، يدل على أن مطلق النوم لا ينقض لهذه الأحاديث، وجاءت أحاديث تدل على أنه ينقض، فجمع بينهما رحمه الله بهذا ولخص المسألة رحمه الله. كتابه أيضا يشتمل على تقرير قواعد أصولية وقواعد فقهية، مثلا بوب رحمه باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين بأصل مبين، وقد بين النبي حكمهما ليفهم السائل، وهذا ذكره في كتاب الاعتصام رحمه الله، قال: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. بعضهم بوب على هذا بأصل مبهم وقيل إنه أوضح، لكنه يمشي لأن الترجمة واضحة، من شبه أصلا معلوما عند السائل بأصل مبين غير واضح عند السائل ليفهم السائل. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذي قال: يا رسول الله إن زوجتي امرأتي ولدت غلاما أسود الحديث، فعنده أصل ليس واضح، فرده النبي إلى أصل، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق أسود؟ قال: إنها لورق أو لور، إن فيها لورقا كثير. قال: أنى لها ذلك؟ قال: لعله نزع عرق. قال: فعل ابنك نزع عرق. هذا أصل متضح عنده، فبين أصلا مبهم أو غير مبين بهذا الأصل. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في التي نذرت أمها و قال: أرأيت لو كان على أمك دين دين أرأيت لو كان أمك دين أكنت قاضيته؟ قال: قال: فاقض الله في الله حق أو في الوفاء. فبين هذا الأصل عندها متقرر، فبين كذلك أنه يلحق ويقاس بهذا الأصل، وهذا أيضا موجود في صحيحه، لكنه ليس كثير الشيوع كغيره، مثلا مثل الأحاديث التي يترجم أو يترجم بأحاديث لا تكون على شرطه ثم يذكر معناها بأحاديث على شرطه رحمه الله، مما يذكره موصولا أو مما يذكره في الترجمة معلقا. كذلك أيضا باب لما ذكر رحمه الله أنه لا وضوء من الشك، من لم ير وضوء من الشك حتى يستيقن، أو لا وضوء من الشك حتى يستيقن، ذكر حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه في الصحيحين في معنى حديث هريرة في صحيح مسلم أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هل تقرير لقواعد فقهية في هذا الباب. أيضا باب ذكر بابا معناه باب من أجرى أمر الأمصار على أمورهم وما يتعاملون بينهم بمكاييلهم وموازينهم، يعني ترجمة نحوا من هذا رحمه الله، وأشياء ذكرها في هذا الباب. أيضا من الأبواب باب التسمية على كل حال وفي حال الوقاع الجماع، وذكر حديث ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال: التسمية على كل حال، ثم قال: وحال الوقاع، مثل ما قال دخول المسجد وغيره. هذا استدل به رحمه الله التسمية على كل شأن وأمر يبدأه الإنسان، من أين أخذه؟ من حديث ابن عباس. ما وجه الدلالة؟ إذا كان حال الجماع وهي تكون حال انكشاف يشرع الذكر في هذا الموطن وهذا المقام باسم الله، فكونه يشرع في غيرها من شأن الإنسان الذي هو في الحقيقة يحتاج الإنسان فيه إلى استعانة، وإن لم يعن ويتيسر ويتيسر له فإنه لا يتيسر إلا بتيسير الله. فقال: باب التسمية على كل حال. وظاهر كلام رحمه الله في كل شأن وفي كل أمر، يعني يحصل للإنسان ويعرض له في حياته، فيستغني به عن حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، مع أنه قال على كل حال، ليس في كل أمر ذي بال، لأن الأمر الذي ليس ذا بال قد يكون صعبا على الإنسان ولا يتيسر، لأن التيسير كله بتيسير الله عز وجل. وكم من أمر عظيم صار هينا سهلا بتيسير الله عز وجل، وكم من أمر يسير لا يقيم الإنسان له شأن يكون من أصعب الأمور عليه إن لم يتيسر. فلا تيسير إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا كلما تأملت تراجمه رحمه وجدت يعني فيها من الفقه الشيء العظيم. أيضا هو رحمه الله يعتني في الأبواب التي هي أحكام وتدور على الحلال والحرام والوجوب والشروط والأركان على بالآداب. مثلا في كتاب في أبواب الصلاة وذكر المساجد وشأن المساجد، ويذكر أحكام بعض الأحكام، ثم قال: باب التعاون على بناء المسجد. في هذه الأحكام أشار إلى هذا الباب، وأنه أيضا مما يؤخذ من هذه الأحاديث مشروعية التعاون على بناء المسجد، وأن المقصود من هذه الأمور هو التعاون على البر والتقوى، وأن بناء المساجد بحكم عظيمة وغايات كبيرة أساسها التعاون على الخير. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأورد قبله أيضا حديث آخر، لكن حديث سعيد الخدري أظهر في هذا الباب في قصة عمار، قال: كنا نبني المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا نحمل لبنة لبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فنفض الغبار عنه وقال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغي، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. أيضا هو رحمه الله يشير إلى آداب وأخلاق عظيمة في تراجمه وفي أبواب هذا الكتاب. وربما أيضا أن بعض الأئمة الكبار على جلالتهم قد ينكرون عليه في بعض التراجم ويقولون لا داعي لها، ولو تجرد من الصحيح لكان أول، ويخالفهم آخرون ويقولون بل هذا من شفوف نظره ودقة استنباطه رحمه الله وشحذه للأذهان على البحث والنظر، لأن كتابه رحمه الله يقصد بحث أهل العلم وطلاب العلم، لا يقول لا تقتصر على هذا الكتاب، بل يبوب ويشير إلى أحاديث ومسائل تحتاج منك إلى البحث والنظر. فكثير من تراجمه وأبواب وتراجم تدعوك إلى البحث والنظر في هذا الكتاب، في بحث النظر. إذا نظرت في ترجمته وما أورد الحديث ادعوك إلى أن تنظر في هذه الحديث أوردها وفي طرقها وفي شواهدها حتى تصل إلى مقصوده رحمه الله. كذلك يعني هو بوب في كتاب الوضوء، يعني ذكر بابا معناه أن الماء لا ينجس، أن السمن والماء لا ينجس إذا وقعت فيه نجاسة ما لم يتغير. هو يختار قول مالك رحمه الله في هذا، وله اختيار مستقل، القول الصحيح وأن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وصدر بقول الزهري أن الماء إذا وقع فيه نجاسة فلم تغير له طعما ولا لونا ولا رائحة فإنه طاهر. ذكر قول الزهري رحمه الله وصدر. ومن وعرف بالاستقراء أنه حينما يذكر ترجمة ولو على جهة التساؤل ثم يورد فيها آثارا تدل على اختيار أو يكون فيها اختيار من ذكر مثل هذه المسألة فإنه يكون اختياره رحمه الله في هذه المسألة. فبوب على هذا، ثم ذكر في الختام، في ختام هذا الكتاب ذكر حديث ابن عباس: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، والمعنى أنه طاهر، وأنه لا فرق بين الماء ولا السمن ولا الزيت، وأنه لو وقع في السمن أو الزيت نجاسة ولم تغيره فإنه طاهر. هذا هو الصحيح ودلائله معلومة. ثم أورد في الختام في آخر الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم، في رواية أخرى: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاءت يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت، اللون لون دم والريح ريح مسك، أو العرف اللون لون دم والعرف عرف مسك. هذا في الحقيقة يعني استشكل بعض العلماء، قالوا ما ارتباط ومناسبة هذا حديث الترجمة، الترجمة في الماء والسمن أو الزيت إذا وقعت فيه نجاسة وأنه طاهر ما لم تغير. حديث ابن عباس واضح، لكن حديث أبي هريرة ما من يكلم في سبيل الله، حتى قال بعض العلماء لا مناسبة له، وهو نوع من الإلغاز الذي ينبغي أن يخلص منه. هذا الصحيح قال بعض الحفاظ الله عليهم، لكن أنت حينما تنظر وتأمل في كلام أهل العلم والشراح، وأيضا هو يتبين بالتأمل أنه عين النظر وعين الفقه، وكأنه يقول رحمه الله: إن الأعيان تتبع الصفات، فإذا كانت الصفات حسنة وطيبة فالأعيان طيبة، وإذا كانت الصفات خبيثة فالأعيان خبيثة. فالماء إذا وقعت فيه نجاسة فتغير تغير لونه وطعم رائحته فهو نجس، إن كان لم يتغير فالماء ذات الماء يتبع للصفات الظاهرة، طعمه طيب، رائحته طيبة، لونه ليس متغير بنجاسة، إذن هو طاهر طهور ليس بنجس. لماذا ننجسه والشريعة شريعة الحكمة، ولماذا نتلفه والماء طيب؟ كذلك يقول هذا الدم، هذا الدم يوم القيامة يكون عرفا له رائحة المسك، وهو دم، الرائحة رائحة المسك. تأتي يوم القيامة الجرح يثعب دما كهيئتها، أنثها على الجرح، تأنيث الجرح، يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت في الدنيا، تأتي هكذا اليوم الرائحة رائحة المسك. فإذا كان هذا الدم على لون الدم ورائحة رائحة المسك فهو طيب، فالماء الذي على لونه وطبيعته ولم يتغير له طعم ولا رائحة من باب أولى أن يكون طيبا. ثم أيضا هو يبنى على أصل استحالة النجاسة، حينما يتغير فتستحيل النجاسة فيه فيكون طيبا. أيضا مما ترجم له في رحمه الله كثير أنه قال: باب النوم قبل العشاء لمن غلب، يعني هل النوم بعد العشاء قبل العشاء مكروه أو جائز؟ أورد المصنف رحمه الله حديث أبي برزة المشهور نظل أبي عبيد الأسلمي عنه رضي الله أنه عليه الصلاة والسلام كره النوم قبلها والحديث قبل بعدها. النوم قبل العشاء ما حكمه؟ اختلف العلماء. هو رحمه الله قال: باب النوم قبل العشاء لمن غلب، ثم جاء بحديث أبي برزة صدر به ذكره أول، ثم ذكر بعده الأحاديث الأخرى المشهورة في الباب في نومهم قبل صلاة العشاء وهم ينتظرون صلاة العشاء، وقول عمر لبعض الوقت: نام النساء والصبيان، وروايات كثيرة في هذا الباب. وهذه طريقة له معروفة، وتبين لي أيضا أنا بالاستقراء من صحيح رحمه الله أنه غالبا ما يتدرج في إيراد الأحاديث، فيذكر المفسر ثم يذكر المفسر، يذكر المجمل ويذكر المبين، يذكر المطلق ويذكر المقيد، حتى إذا ورد عليك الإشكال في الحديث تقرأ تجد بيانه فيما بعده، يتدرج في البيان إذا كان من باب المطلق والمقيد أو من باب المجمل والمبهم أو نحو ذلك. كذلك أيضا إذا كانت الأحاديث دلالتها في الأصل واحدة، دلالتها في الأصل واحدة على الترجمة التي ترجم فيها، فإنه في الغالب بحسب ما ظهر لي بالاستقراء أنه لا يذكر ما كانت دلالته ظاهرة في صدر الباب بل يؤخرها، فيذكر ما دلالته فيه خفاء ثم يذكر ما دلالته ظاهرة وبينة، على طريقة الطريقة المتبعة في الجدل والنقاش. أنت لو حصل بينك وبين إنسان جدال في مسألة فأردت أن تورد له الأدلة فقلت حجتي على ما أقول دليلان، فأوردت الدليل البين الواضح، عندك دليلان، دليل ظاهر بين ودليل يعني ليس فيه ذاك البيان وهو دال في الجملة، فإذا أوردت الدليل البين الواضح واقتنع به ثم أوردت الدليل الذي في خفاء هل يفرح به الذي أوردت أو لا يفرح؟ نعم، يعني لا يكون فرحه واستقباله له ذاك الاسم. لماذا؟ لأنه قد أعطيته دليل ماذا؟ وهذا يقول لك أصلا ما ذكرته أوضح وأبين من هذا الدليل، والأولى أن تستدل به، قد يرد عليك دليلك أليس كذلك؟ لكن حينما تقول عندي دليل دليل كذا يقول هذا يمكن يستدل به، لكن أنا عندي في إشكال كذا وكذا، فتكون المسألة عندكم محل أخذ ونقاش وفيه أيضا بحث وحث على النظر وشحذ للهمم ومزيد في دراسة الأخبار. ثم تقول عندي دليل آخر هو كذا وكذا، يقول نعم هذا الدليل هو الدليل واضح في هذه المسألة، لكن هو انكسر بعض الشيء، انكسر بعض الشيء وربما سلم لك، فحينما تأتي بالدليل واضح يكون استسلامه تام لك. هكذا هو رحمه الله فيما يظهر لي والله أعلم، وهذا قد قيدت شيئا منه في نسخة عندي في بعض الأخبار التي يريدها رحمه الله، وهو أنه يورد الدليل ويتدرج فيه شيئا فشيئا، هذا إذا كان الدليل خفاء. عودا على بعد ما يتعلق بالنوم لمن غلب، باب النوم غلب، هو أورد حديث برزة، حديث برزة دال على الكراهة، جاءت أدلة تدل على الجواز، لابد من الجمع لهذا، فهو قال لمن غلب باب النوم، فالمعنى أن النوم بعد قبل الصلاة منهي عنه لحديث أبي برزة، هذا متقرب، وما جاء من النوم قبل العشاء هو جائز لمن غلب، لمن غلبه النوم، إنسان جاء إلى المسجد مبكر فتأخرت الصلاة وإقامة الصلاة فغلبه النوم لا بأس، كونه يأتي إلى المسجد مبكر أفضل من كونه يبقى في بيته، لا يقول إنسان لو ذهبت المسجد سوف يأخذ ينعس، لا نقول تقدم، لأنك تذهب وتتقدم وتنتظر العشاء أفضل من كونك تتأخر، ولا تتحجج بأنه يتأخر الإمام مثلا أو أن النوم يغلبك، لا يغلب، فلا بأس بذلك ولو غلبك النوم تقدمك أولى وأفضل كما تقدم. وهذا الحقيقة باب واسع في هذا الباب، يعني أيضا لأنها تراجم مهمة في الحقيقة، مثلا يعني ذكر رحمه الله باب ما يقول بعد التكبير، باب ما يقول بعد التكبير، أورد حديث أنس كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ثم أورد حديث أبي هريرة أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول، قال قل اللهم باعد بيني وبين خطايا، الحديث اللي حديث الاستفتاح، وهو يقول باب ما يقول بعد التكبير. نعلم أن مالك رحمه الله يقول لا يقول بدعاء الاستفتاح، والشافعي رحمه الله يقول بالجهر بالبسملة، هذه الترجمة على اختصارها أظهرت القول الصحيح في المسألة والاحتراز من قول مالك وقول الشافعي بالدليل، باب ما يقول بعد التكبير، وأنه إذا كبر الإنسان في صلاته أول ما يقول الحمد لله رب، يجهر الحمد لله رب العالمين، لا يجهر بشيء، استحسن الصلاة الحمد لله رب العالمين، معروف في رواية أخرى جاءت يعني، لكن الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله، لا تقول بسم الله، لا تجهر بها، وإن كنت تشرع قراءتها. ولهذا أورد حديث أنس وفيه الحمد لله رب العالمين. طيب حديث أبو هريرة، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ إذن هذا السكوت فيه قراءة لكنه يسر بها، ما هي؟ هو قراءة الاستفتاح. فتحصل من هذه الترجمة أنه عليه الصلاة والسلام يسكت بعدما يكبر، لكنه ليس سكوتا مطلقا، لا، سكوت عن الجهر، وهو يقول دعاء الاستفتاح عليه الصلاة والسلام، ثم أول ما يجهر بالحمد لله رب العالم. وهذا لا شك كلما تأملت في تراجمه وجدته يعني يلخص لك الأقوال والمسائل، وأن كل كلماته لا يقولها عبثا رحمه الله، بل تكون مقصود، ربما يترجم ويكرر الترجمة أحيانا ويقول بعض الشروح لماذا يكرر ترجم يكررها، باب لا هامة كررها في الطب مرتين، باب لا هامة، لأن الهامة اختلف فيها على قولين فكررها مرتين للاختلاف فيها، وهكذا. فتراجم رحمه الله يعني كما تقدم كلما تأملتها وجدت أن فيها إشارات لطيفة، وأيضا من التراجم التي يعني أشار إليها ويعني لا أذكر، لكن هي في الكسوف، ولعل يأتينا إن شاء الله إشارة إلى دعاء الاستفتاح، وأن صلاة الكسوف كغيرها من الصلوات يدعى فيها بدعاء الاستفتاح كغيرها. هذه جملة من النماذج في تراجم رحمه الله. ولهذا كان كل من ينكر عليه أو يبالغ في الإنكار عليه حينما يعيد النظر في تراجمه يجد أن الحق في جانب رحمه، وإن كان ليس معصوما، ولهذا يخالف العلماء. لكن هذه التراجم التي يريدها رحمه الله ويكون فيها شيء من الخفاء، هو قصد ذلك لأن كتابه كتاب جمع هذه المعاني كلها، ولهذا تجد فيه سائر أنواع العلوم في اللغة، في المصطلح، في الأصول، في القواعد الفقهية، زيادة على ما هو فيه من الأحكام، لكنه شامل لهذه الأمور كلها رحمه الله. ونعود إلى ما سبق الإشارة إليه، والوقت قد لا يعني يسعفنا في أخذ ما أشرت إليه، لكن ما أشرت إليه وهو مسألة الأبواب التي بغير ترجمة. هذا البحث بحث مهم، ونقول لو يسر الله له بعض أهل العلم إما بحث يبتدئه أو في رسائل علمية، ما أدري هل هو بحث، أنا لا أدري، وهو هذه الأبواب التي خلت من التراجم، دراسة هذه الأبواب، أولا حصرها من جهة عددها، والنظر في اختلاف المخطوطات يحتاج إلى بحث ونظر، اختلاف المخطوطات وتقديمها وتأخيرها وما لا يصح منها، وهل فيها شيء وقع من النساخ على سبيل الخطأ، وهل بعض الأبواب تابعة لما قبلها أو تابعة لما بعدها، لأن الأصل أن الأبواب التي يبوبها بلا ترجمة تكون تابعة لما قبلها، تابعة لما قبلها. ثم النظر في ارتباطها بالباب الذي قبلها، لأنه كما تقرر في كلام الحافظ كثيرا رحمه الله، وهو ظاهر في الحقيقة بالتأمل، أن الباب الذي بلا ترجمة كالفصل مما قبله الذي يقع في كلام الفقهاء وغيرهم رحمة الله عليهم، وأنه له ارتباط به، فيحتاج إلى دراسة هذه الأبواب دراسة متأنية، ويشير إن شاء الله إلى شيء من هذا. وأنا كنت بودي أيضا أن كتاب البخاري النسخة المضغوطة كانت حاضرة مع الإخوان، لكن ما تيسر التنبيه لضيق الوقت، وأنه ما بدأ لهذا إلا بالأمس حول دراسة هذه الأبواب، فأشير إلى شيء مما تيسر منها. مثلا أول باب في الحديث رقم 18 من الصحيح قوله رحمه الله في الباب العاشر، باب علامة الإيمان حب الأنصار، باب علامة الإيمان حب الأنصار. أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس، ثم بعده باب، هكذا هذا أول باب بلا ترجمة، بلا ترجمة. الذي قبل حديث أنس آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، ثم أورد في هذا الباب حديث عبادة بن الصامت أنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذه البيعة ليلة العقبة. ما وجه ارتباط هذه الترجمة، هذا الباب بالترجمة التي قبله؟ نبه الحافظ رحمه الله إلى أن ارتباطها به هو أن ابتداء تسمية الأنصار بهذا الاسم هو تلك الليلة، هذا الاسم الشريف العظيم ابتداؤه تلك الليلة، ولهذا بوب به هذا الباب رحمه الله لارتباطه بها ارتباط به من جهة هذا المعنى، وهذا معنى لا شك معنى واضح وظاهر. طيب، بعد ذلك هنالك أبواب يقع فيها خلاف في ثبوتها، قد تجاوز بعضها لأنه يحتاج إلى تأني كما تقدم في بحث هذه الأبواب. الحديث رقم 218، رقم 218 في باب ما جاء في غسل البول، باب ما جاء في غسل البول. وذكر الباب رحمه الله ثم ذكر الترجمة باب ما جاء في غسل البول، ذكر أيضا حديث أنس رضي الله عنه إذا تبرز لحاجته أتيت ماء فيغتسل به عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر حديث ابن عباس، حديث ابن عباس بعده في باب، قال باب قال باب ما جاء في غسل البول، وقال النبي لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس، ثم ذكر بعد ذلك حديث أنس وأنه كان يغتسل عليه الصلاة والسلام، وهذا من بوله عليه من البول، وهذا الاغتسال من بول الناس. الحديث الذي بعده قال إنه لا يعذبان، وأما الآخر فكان في من البول، عندك لفظة من البول، من كان لا يستتر، عندكم من البول ولا لا؟ لا يستتر من البول، لا يستتر من البول. ليظهر لي والله أعلم في هذا كلام حافظ ظهر يعني ذكر شيئا آخر، إن كان ذكر أنا ما أذكر كلامه الآن، لكن ليظهر لي في هذا أنه رحمه الله أراد أن يفسر هذه اللفظة بالباب الذي قبلها، لأن الذي قبله كان لا يستتر من بوله، الضمير رجع إلى البائل، والضمير والألف واللام يتعاقبان، لما قال من البول حذف الضمير، لما حذف الألف واللام قال من بوله، فهما تتعاقبان، فالمعنى من البول أي من بوله، من بوله. ولهذا قال ولم يذكر سوى بول الناس، فكأنه يقول لا يشكل عليك الرواية الأخرى، لا يشكل عليك الرواية الأخرى في قوله من البول، لخلافا لمن قال إن البول هذا اسم جنس يشمل أو عام، لا نقول جنس، عام يشمل جميع الأبوال، فعلى هذا يدخل فيه بول المأكول وبول سائر الحيوانات، يقول لا ولم يذكر سوى بول الناس، وأن هذه اللفظة ليس المرض لا يستتر من البول، يعني لا يستتر من بول الإبل، لا يستتر من بول البقر والغنم، لا يستتر من بول سائر الحيوانات الأخرى من السباع، لا لا يستتر من بوله. ثم أيضا من جهة المعنى أن إذا قيل لا يستتر من البول، هل يقال لا يستتر من البول يعني من بول السباع؟ هذا بعيد، لأن ملابسة الإنسان للسباع نادر، المعنى لا يستتر من البول من بوله، هذا في الخطاب، لكنه رحمه الله أراد أن يبين أن هذه اللفظة المراد بها من بوله، وفي رد على من نجس بول المأكول اللحم، بل ذهب بعض التابعين إلى طهارة الأبوال كلها، جميع الأبوال، وأن لا دليل على نجاسة الأبوال حتى أبوال سائر السباع الأخرى، وأنه لا نجس من الأبوال إلا ما دلت النصوص على نجاسته، بول الإنسان وما جاء وما سوى ذلك دليل. ولهذا ذهبوا إلى طهارة سائر أنواع السباع بل ذهب مالك رحمه الله إلى طهارة الكلب، وإن كان الصحيح طهارة أنه أن الطهارة لظاهره لا لجوفه. والبخاري رحمه الله اختيارات مهمة من جهة العموم والإطلاق، يستدل بالعموم استدلال لا يستدل به غيره، ويستدل بالإطلاق لا استدلال لا يستدل به غيره رحمه الله. وهذا لمن تتبع الصحيح وجده واضحا، بل إن دلالة أحيانا إذا تأملت دلالة بينة أقوى من استدلالة كثير من الفقهاء في كثير من الأخبار التي يريدون رحمة الله عليهم. نعم. قال في باب الصلاة على النفساء، رقم الحديث 333، باب الصلاة على النفساء. وأورد حديث سمرة أنه رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي عليه فقام وسطها، اختلف في ربط قيل وسطها ووسطها. ثم أورد باب بعد ذلك، وأورد حديث ميمونة وأن النبي عليه وأن كانت بحذاء النبي عليه السلام وهو يصلي في المسجد، وهو يصلي المسجد. فكأنه رحمه الله كما نبه أيضا الحافظ وغيره أراد أن يبين أن النفساء إذا ماتت ليست بنجس ويصلى عليها في المسجد. أراد أيضا أن يبسط الدليل ويبينه أن النفساء والحائض حكم واحد، وأن النفاس دم الحيض المجتمع، وهي تصلي بحذاء النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على طهارة الحائض وأن النجاسة تكون لذاك. ولهذا المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا على الصحيح، خلافا لمن قال بخلاف ذلك. ذكر أيضا باب الصلاة في البيعة، باب الصلاة في البيعة، وعلى حديث 435، باب الصلاة في البيعة. ثم ذكر بعد ذلك باب، قال باب هكذا بلا ترجمة، وأورد حديث عائشة بن عباس لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى. الذي يظهر لي في هذا الباب أنه قصد رحمه الله أن يفسر قوله أولئك شرار الخلق، لأن قال أن عائشة لما قال أولئك قوم، يخاطب عائشة رضي الله عنها، إلى أن قال أولئك شرار الخلق. ثم في حديث ابن عباس وعائشة لعنة الله على اليهود والنصارى، ففيه تفسير هؤلاء القوم، والبخاري له عناية في التفسير وبيان الأحاديث في بيان بعضها لبعض. أيضا في باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث هذا لعله لو نرجع له نسيت أنا، رقم الحديث 51، 51. نعم، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وعلم الساعة. ثم قال بعد ذلك باب، وذكر كلام لهرقل، كلام لهرقل. هذا نبه عليه الحافظ رحمه الله بكلام يعني بين فيما يظهر، لأنه قال في الترجمة البخاري رحمه الله جاء جبريل عليه السلام وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، جعل ذلك كله دينا. كلام هرقل قال وكذلك الإيمان، ثم قال وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان، قال سخطة لدينه وقال وكذلك الإيمان، فسمى الإيمان دين، سمى الإيمان، فدل على أنه من الدين، وأن الدين يزيد بوجود الإيمان ويزداد بازدياده. قد يقول قائل طيب كلام هرقل لا حجة فيه، قال الحافظ رحمه الله ما معناه، إنه من أهل اللسان، يعني حين أبو سفيان من أهل اللسان وحكاه عنه مقرا له، وابن عباس منزلته في الإسلام والعلم معلومة حكاه مقرا له، حكاه مقرا له، فهذا هو وجه دخوله. أيضا قد يقرر فيما يظهر على وجه آخر يقال إن هذا معلوم أن الدين يزداد بهذا حتى عند غير أهل الإسلام من أهل الكتاب، وأنه متقرر عندهم، وأصل الدين واحد في دين الأنبياء، دينهم واحد، وهذا متقرر عندهم ومعلوم عندهم. فإذا كان هذا عندهم متقررا معلوما فإنه من العلم العام الذي لا يخفى. قال رحمه الله أيضا في باب ما يقول بعد التكبير في الحديث رقم 745 على باب ما يقول بعد التكبير، ذكر حديث أنس، وهذا لعلنا نعم ثم قال باب، طبعا باب ما يقول بعد التكبير ما يتعلق بفقه الترجمة سبق الإشارة إليه، لكن قوله باب، ثم ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في صلاة الكسوف. طيب ما علاقة هذا الباب الذي بلا ترجمة بالباب الذي قبل، باب ما يقوله بعد التكبير، باب ما يقوله بعد التكبير؟ هو رحمه الله الحافظ رحمه الله أنا ما قيدت للشيء عندي، فإما إنه لم يذكر شيئا أو أنه ذكر شيئا فيه نظر لتبين لي والله أعلم، لتبين لي والله أعلم في هذا أنه أراد أن يقرر أن صلاة الكسوف قد يتوهم متوهم أنها تختلف أحكامها عن سائر الصلوات باختلاف هيئتها، باختلاف هيئتها، فأراد أن ينفي هذا التوهم ويقول صلاة الكسوف الأصل أنها كغيرها من الصلوات، وأن السكوت فيها كالسكوت في الصلوات الأخرى، وأن القول فيها كالقول. ولهذا قال باب، ثم ذكر حديث صلاة الكسوف، فيشرع قراءة دعاء الاستفتاح صلاة الكسوف، وأيضا يكون الجهر فيها بالحمد لله رب العالمين، ولا يجهر فيها بسم الله الرحمن الرحيم كغيرها، وأنه لا يتغير حكمها، وأنه ربما توهم وينظر في دعاء الاستفتاح هل قال أحد إنه لا يقال، أنا لا أعرف الخلاف في المسألة، لكن معروف في كلام كثير من العلم أنه مشروع، هل قال أحد لا يشرع؟ إن كان قال أحد لا يشرع قد أيضا مما يعزز ويقوي هذا الاستظهار في هذا الباب الذي ذكره رحمه الله. أيضا ذكر في باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك، على الحديث رقم 797. قال قبل هذا باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد، ذكر حديث أبي هريرة في هذه الكلمة، وأنه إذا قال سمع الحمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، ثم قال باب، وأورد حديث أبي هريرة في القنوت، في القنوت، وقال رضي الله عنه لو قربنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فكان أبو هريرة القائل أبو سلمة يقنط في الركعة الأخرى، يعني الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح، بعدما يقول سمع الله لمن حمده. وذكر أيضا حديث عبد الله بن حديث أنس حديث رفاعة. الحافظ رحمه الله نقل كلام عن ابن المنير، وبالمناسبة المنير إذا أطلقه الحافظ فهو ناصر الدين، ناصر الدين ابن المنير، وإذا أراد غيره قال الزين ابن المنير، هما أخوان إمامان كبيران مالكيان إسكندرانيان، الأكبر ناصر الدين أحمد بن محمد الإسكندراني، توفي سنة 683 رحمه الله مسموم، أخوه زين الدين بن المنير إمام كبير، إمام كبير رحمه الله له حاشية على البخاري، صاحب الحاشية هو زين الدين أحمد بن علي بن محمد، علي بن محمد، وناصر الدين أحمد بن محمد ابن محمد. إذا أطلق ابن المنير فهو ناصر الدين، طبعا المنير غير ابن المنير، عندنا ابن المنير هو عبد الله بن المنير، هذا المروزي، هذا من طبقة التاسعة، وفيه ابن نمير، يعني عندنا في هذا المصطلح عندنا ابن المنير ابن نمير ابن منير ابن المنير هذا لا علاقة له بالرواة مطلقا، من الشراح أخوان، ابن المنير ناصر الدين أحمد بن محمد، هذا له المتواري على تراجم البخاري نحو 400 ترجمة تقلية قليلا أبدع فيها رحمه الله. والحافظ رحمه الله غالب كلامه منقول من كلام في التراجم ذكره من كلام ابن منير، وكثيرا ما يقدر كلام منير، وكلامه رحمه الله فيه إدراك لمقاصد البخاري، هذا منير ولا تكلف فيها. أخوه زين الدين صاحب حاشية، حاشية على البخاري، وإذا قال وإذا أراد صاحب الحاشية يقول قال الزين بن منير، وربما صرح أحيانا قال ناصر الدين بن منير، ربما صرح به رحمه الله. ابن منير كما تقدم هذا من طبقة التاسعة، وفي محمد بن عبد الله بن نمير هذا إمام كبير في طبقة الإمام أحمد، وفيه أبوه عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير أيضا إمام كبير، وكثيرا ما يروي محمد بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير الهمداني، هو همداني نعم، وابنه محمد يروي عنه كثيرا. فابن المنير ابن المنير كما تقدمه صاحب المتواري، قال كلاما معناه كلام معناه إنه ذكر هذا الباب بمثابة الاستفتاح إن قول سمع الله الحمده بمثابة الاستفتاح للقنوت، ذكر باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد وما فيها من الفضل، وأن يشرع عبدا يقول اللهم ربنا لك الحمد، وإذا كان إمام إذا كان إمام منفرد يقول سمع الله الحمده ربنا ولك الحمد بعدما يستقيم، يقول كلام معناه إنه كالاستفتاح للدعاء. الحافظ رحمه الله قال من هذا تكلف، وأورد كلام الحقيقة، وبالنظر في كلامه وكلامه فيما يظهر لله أن التكلف الحقيقة من كلام الحافظ، من نظر فيه وجده متكلم، وأن كلام ابن نير من تأمله على مقاصد البخاري وجده عين الفقه. فالبخاري رحمه الله قال فضل اللهم ربنا ولك الحمد، البخاري قال الحافظ حجر قال فيما أذكر كلام معناه يعني هو ذكر فضل اللهم ربنا ولك الحمد ثم فصل ثم عاد، يعني كلام لا يتفق مع مقاصد البخاري في مثل هذا، بل فيما يظهر والله أعلم كما تقدم في كلام ابن المنير أنه ذكر فضل اللهم ربنا ولك الحمد ثم ذكر أحاديث القنوت على باب، والقنوت دعاء، وكأنه يقول البخاري رحمه الله إنه يشرع للعبد الداعي القانت أن يقدم بين يدي دعائه وقنوته ثناء على الله عز وجل، وأنه لا يتوهم أنه إذا كان هذا الموضع موضوع دعاء أنه يدخل مباشرة ويهجم مباشرة على ما يريد ويترك الوسيلة العظيمة وهي الثناء، وذلك أن الثناء من أعظم الوسائل والأسباب لإجابة الدعاء. فلهذا ذكر رحمه الله فضل اللهم ربنا ثم ذكر القنوت الذي يشرع أن يكون قبله الدعاء، وبعض العلم يقول إنه لا يشرع إطالة هذا الموطن فلا يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمدح حق ما قال عبد وكل لك عبد اللهم لا من أعطيت ولا معطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لحيث وردت في هذا الباب حديث من أبي أوفى وحديث سعيد الخدري حديث أبي هريرة وابن عباس في صحيح مسلم. فهذا ثناء عظيم، وأنت إذا تأملت هذا المعنى يزاد زيادك على كلام رحمه الله كما تقدم أن هذا من أعظم التوسل بالدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد ذاك قال ادعو تجب، ويقال في حديث عبد الله بن عمر من أجاب المؤذن وسأل تعطى، في حديث فضالة بن عبيد وحديث عبد الله بن مسعود لما مر بذلك الذي صلى ولم يدعو ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قال عجل هذا، ثم قال إذا صلى أحدكم ليبدأ الحمد لله والثناء عليه ثم ليدعو. فهذا مشروع في عموم الأدعية، فكيف إذا كان القنوت، والقنوت يكون موضع شدة خاصة لأن هذا القنوت هو قنوت نوازل وموضع شدة يحتاج إلى قوة لجأ وثناء عليه سبحانه وتعالى، فكان ما ذكره أمرا مناسبا، ولهذا قرره ابن منير رحمه الله. قال باب فضل الجمعة، باب فضل الجمعة، رقم الحديث 882 وثمانين. ثم أورد حديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة، ثم قال باب باب هكذا. ثم أورد قصة أبي هريرة، حديث أبي هريرة في قصة عثمان أو قصة عمر رضي الله عنه مع ذلك الرجل. هذه القصة اتفق عليها الشيخان من حديث ابن عمر، وفيه دخل رجل لم يسمى، كذلك حديث هريرة متفق عليها وفيه دخل رجل، لكن ورد عند مسلم تسميته عثمان في حديث أبي هريرة، وهو كالاتفاق عند أهل العلم كمحل إجماع عند الشراح وأهل العلم أن الداخل هو عثمان في لهذه الرواية وما جاء في معناها. أورد حديث أبي هريرة في هذا الباب الذي يلي باب فضل الجمعة، الذي يلي فضل الجمعة. يراجع كلام الحافظ رحمه الله، ما أذكر كلامه رحمه الله وأنه معني قرأته أنا ولكن ما قيدت عندي بالتأمل في النظر في هذا الباب في هذا ليظهر والله أعلم، وأنا أن تعلقه من جهة أن هذا الفضل الوارد يعني في حديث أبي هريرة من اغتسل يوم غسل الجنابة هذا فضل عظيم، وورد فضائل أخرى في يوم الجمعة. يشرع للعبد استدراك هذا الفضل ولا يفوته، وكتب قد يفوت لمن لم يستعد له بتفرغه لهذا اليوم، تفرغه لهذا اليوم وعدم انشغاله بأن يهيأ نفسه لهذا اليوم، وقد يفوته أو تفوت هذه الفضائل أو يفوته بعض منها. ولهذا قال عمر لما تحتبسون عن الصلاة، كأنه والله أعلم أن هذا هو وجه التعلق، وأن الاحتباس عن الصلاة وما هو فيه رضي الله عنه عن صلاة الجمعة، صلاة الجمعة وما ورد فيها من الفضل العظيم مما لا ينبغي، وأنه ينبغي المبادرة في تحسين الفضائل بعدم الانشغال بما يقطع عن هذه الفضائل، ولهذا أورده في باب مستقر رحمه الله. ثم قال باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. رقم الحديث الباب، رقم حديث الباب 899 899. أورد أحاديث في غسل الجمعة ثم قال باب، وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد إلى المساجد. الترجمة باب هل على من لم يشهد الجمعة، من لم يشهد يعني من لم يحضرها، غسل من النساء والصبيان وغيرهم. الأحاديث في مشروعية الغسل لمن حضر الجمعة، لكن من حضرها ممن لا تجب عليها هل يشرع الغسل؟ إذا حضرت المرأة يشرع لها الغسل أو لا يشرع لها الغسل؟ هو على طريقة رحمه الله يأخذ بالعموم، وأنه يشرع له فيما يظهر والله أعلم الغسل لمن حضر الجمعة لعموم الدليل في هذا الباب، ولم يستثني أحدا. أورد قال باب، قال باب ثم ذكر حديث ابن عمر بالإذن للنساء بالمساء بالليل، والذي يظهر والله أعلم من جهة عموم الأدلة وكذلك الإذن للنساء، إذا أذن المرأة إذا أذن لها وهو لا يجوز أن يمنعها ما دام أنها ملتزمة بالشروط الشرعية، شروط الشرعية فإنه يمكنها من ذلك ما دام أنه لا يفوت حق من حقوقه ولا حق من حقوق الله عز وجل، فإنه يأذن لها. وأورد حديث أيضا امرأة حديث قصة عمر في حديث ابن عمر زوجته التي عمر كان يكره رضي الله عنه حضورها ولكن لا يمنعها، قالت ما يمنعه لا يمنعني يعني لو أراد لمنعني تقوله، فقيل لها يمنعه قول النبي عليه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا الذي يمنعه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ورحمه الله كأنه والله أعلم يشير إلى أنها إذا أذن لها المسجد فيشرع أيضا الأخذ بآداب حضور المسجد، الآداب الواجبة والآداب المستحبة، ومن أدب حضور الجمعة الاغتسال لها، الاغتسال لها. ثم هو أيضا رحمه الله أورد في الباب على كل مسلم حق أن يغتسل في كل جمعة يوما، في لفظ كل سبعة أيام هنا. ولهذا ذكر بعض العلماء أن الغسل يشرع لكل مسلم في الأسبوع من النساء ومن النساء والرجال حتى ولو لم يشهدوا الجمعة، كل من الغسل مشروع، هذا قول لبعض العلم، ورواه النسائي من حديث جابر بلفظ آخر أيضا واضح وهو مشروعية، وقال حق على كل مسلم. هنا قال لله تعالى حق على كل مسلم يغتسل في كل جمعة يوما أو كل أسبوع يوما، وهذا في الحقيقة إذا كان يشرع للعموم، ولو كان لم يصلي ولم يصلي جمعة لعذر، وكذلك المرأة فإذا حضرت فإنه من باب أولى أنه يشرع لها ذلك. نعم. قال باب ما يكره من ترك قيام الليل. باب ما يكره من ترك قيام الليل، حديث 103، الباب رقم حديث 153، الباب الذي بعده. هو رحمه الله ذكر حديث لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل، كان يقوم من الليل، بعض الألفاظ يقوم الليل، فترك قيام الليل، فترك قيام الليل، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أورد حديث عبد الله بن عمرو ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار، الذي ظهر لي فيها في هذه الترجمة ليظهر لي والله أعلم أنه أراد أن يفسر الحديث المتقدم بالباب الذي بعده، بالباب الذي بعده رحمه الله. وهذا وجه تعلقه تعلق مناسب، وذلك أنه قال كان يقوم من الليل، بعض الألفاظ يقوم الليل، ولهذا قال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار، فبين أنه لا يشرع قيام جميع الليل أو القيام الذي يشق على القائم، وأنه يقوم وينام كما أنه يصوم ويفطر، وهذا لا شك وجه مناسب. أيضا على باب ذات عرق، باب ذات عرق لأهل العراق، أورد بعده باب رقم حديثه 1532، 1532 باب، الحديث حديث ابن عمر المشهور في قصة العراق، إن قرنا جور عليهم، قال انظروا انظروا حذوها من طريقه فحد لهم ذات عرق. هو رحمه الله أورد بعد ذلك باب ثم قال أنه أناخ بالوقحة عليه الصلاة والسلام، وقحة بذي الحليفة، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، أناخ استراح عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة. اختلف هل هو حينما أراد الإحرام، إذا أراد الإحرام وهو متوجه لمكة، أو إذا رجع، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال إنه إذا رجع، وقيل إذا ذهب وإذا رجع، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن ثبت أيضا في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام بات بذي الحليفة، بات بذي الحليفة عليه الصلاة والسلام، وصلى بها خمس صلوات، صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، فبات بها يوم السبت ليلة الأحد، ومشى يوم الأحد بين الظهر والعصر متوجها إلى مكة عليه، خطب يوم الجمعة، ثم بين للناس بعض أحكام الحج، ثم خرج من مدينة بعد صلاة الظهر يوم السبت، ثم بات بذي الحليفة صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، ثم توجه وركب بعدما ركب راحلته بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. والأظهر كان يفعله إذا أراد الإحرام متجه لمكة، وكذلك إذا قدم من سفر أراد المدينة عليه السلام أن يخبر حام. هذا ما وجه تعلقه في الحال، يعني يحتاج إلى شيء من النظر لهذا، والذي تبين فيما يظهر لي بالنظر في هذا أن قولهم إن قرنا جور علينا، جور علينا، الحافظ فيما أذكر ما قد يتكلم، لكن أذكر أنه قال ما معناه أنه تشرع صلاة ركعتين في الميقات كما تشرع في ميقات ذو الحليفة، معنى هذا كلام مستدرك، لأن الصحيح أن المراد أنه صلى عليه الصلاة والسلام، ليس المراد صلى، المراد صلى فيها الفرض، وجاء في الصحيح صلى العصر، صلى العصر، أما صلاة ركعتين لم يرد ذلك، وهي موضع نزاع موضع خلاف، لكن وليس البحث فيها الآن. ويمكن أن يقال والله أعلم أنه قال أناخ بالبطحاء استراح عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن خروجه من مدينة إذا أراد يخرج يتوجه إلى مكة فإن أصحابه يأتون معه، وأصحابه ربما يتأخر بعضهم، ربما ينشغل، ربما لم يعلم بعضهم على ذلك، فينيخ عليه الصلاة والسلام حتى يجتمع الناس وينطلقون معه. وكذلك إذا كان مسافر عليه الصلاة والسلام وقدم المدينة فإنه قبل ذلك ينزل في مكان عليه الصلاة والسلام فيتم عليه أصحابه فيكون دخولهم واحد ويقول أمهلوا ويبيت إذا قدم المدينة أمهلوا حتى تستحد المغيب وتمتشط الشعثة. وكانوا يجتمعون معه عليه في خروجه من المدينة وفي إقباله ودخوله عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك اجتماع معه، وهذا يحتاج إلى مكان قريب ولا يكون نائيا ولا يكون يحتاج إلى أن يميل إليه الإنسان، ربما يشق عليه ذلك. ولهذا أهل اليمن ولهذا أهل العراق قالوا إن نجد قور إن نجد جور علينا، وذلك أن من مقاصد الميقات هو أن يجتمع الناس فيه، والناس أن ربما يكونوا جماعات، فاجتماعهم فيه إذا كان على طريق كان أيسر لالتقائهم وراحتهم، وهذا من مقاصد الميقات. وذكر الحديث حديث أناخة لأنه على سمت المدينة وطريق المدينة لا يحتاج يميلون، فكذلك أيضا يشرع يكون ميقاتهم كذلك. فلما لم يكن هناك ميقات على طريقهم حد لهم طريقا، حذوا هذا الميقات وجعله ميقاتا. هذا وجه ينظر هل فيه شيء من التكلف أو هنالك وجه أظهر منه، فالمسألة موضع بحث. قال رحمه الله: باب كراهية أن تعرى المدينة. باب كراهية أن تعرى المدينة. الباب الذي بعدها رقم الحديث 1888. باب كراهية أن تعرى المدينة، يعني أن ينتقل الناس عنها وأن يتركوا أطرافها وأن يجتمعوا من قرب المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنس: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ اللفظ الآخر الصحيح عند مسلم: دياركم، أي زون تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، وهكذا. فأمرهم يبقوا في المكان فيه ولو كانوا في أطراف المدينة حتى لا تعرى المدينة وتعمر المدينة. وقال: أنتم على خير تحتسبون آثاركم ذاهبين وراجعين. ثم أورد قال باب، ثم أورد حديث بريه: ما بين بيتي ومنبري. وحديث كذلك قصة عائشة في قول: اللهم حبب إلي المدينة كحبنا مكة أو أشد. وتعلقه فيما يظهر، وهذا قد يكون ذكر بعضهم ينظر فيه لكنه واضح فيما يظهر، وهو أنه أراد فيما يظهر والله أعلم أراد أن هذه الفضائل لا تحصل إلا لمن كان في المدينة، وثم ذكر رحمه الله في هذا الباب فضائل أخرى يمكن أن تكون حاثة وداعية من كان في المدينة إلى لزوم المدينة وألا يخرج منها. وهذه الفضائل: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذه الفضائل من الأسباب التي تدعو إلى عدم إعراء المدينة وإخلاء المدينة وعدم سكناء المدينة، لأن إعراء المدينة سواء كان بالنقلة عنها مطلقا أو بإعراء بعض أماكنها وترك أطرافها فعمارتها مما يعين على إقبال الناس عليها، لأن البلد إذا عمر أقبل الناس عليه وكان سببا في عمارته، وهذا من أسباب تحصيل هذه الفضائل. فذكر شيئا من الفضائل في هذا الباب المعينة على البقاء في المدينة مما ذكر في الباب الذي قبله. قال رحمه الله: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. ثم ذكر بعد ذلك باب، رقم الحديث 1945. ذكر حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام فلما بلغ الكديدة أفطر فأفطر الناس. هم صائمون لأن النبي صائم فلم يفطر، فلما رأوه أفطر الناس، فكأن ارتباط فطرهم بفطر عليه الصلاة والسلام بالفاء هنا، وهذه التعقيد بمجرد ما أفطر أفطروا، قال أفطر فأفطر الناس. ثم أورد حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مشهور في هذا الباب: وما فينا صائم إلا الرسول صلى الله عليه وعبد الله بن رواحة. الحافظ رحمه الله قال: ما معناه؟ إنه أراد أن يبين أن الصوم في السفر لمن أدركه رمضان فإنه ليس أنه من صام وأدركه رمضان وهو صائم فإنه لا يجب إتمام الصوم، له أن يفطر ولا يجب عليه إتمام الصوم، وهذا في حقه في نظر، لأن البخاري قد بوب عليه قبل ذلك، قال باب الصوم في السفر والإفطار، وهذا يشمل سواء كان سافر قبل رمضان فأدرك بعض الفطر في رمضان بعض الصوم في رمضان، أو سافر في رمضان يعني أدركه رمضان قبل أن يسافر وصام بعض اليوم وأفطر، أو كان سافر قبل رمضان فصام ابتدأ الصيام وهو مسافر ثم أراد أن يفطر في ثاني يوم، يشمل هذا ولا حديث عامة. والذي يظهر والله أعلم أنه أراد غير ذلك حتى يأتي فائدة جديدة، ويدل عليه اختياره لهذا الحديث حديث ابن عباس قال أنه قال لما بلغ الكديد، هذا موضع بين مكة والمدينة، أفطر فأفطر الناس، ولم يرد مسألة هذه المسألة لأن هذا فيه أحاديث كثيرة وسبق بوب عليه رحمه الله. والذي يظهر لي والله أعلم أنه خشية أن يتوخر أنه إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم صائم فلا تصوم فلا تفطر فأفطر، لأنه في الحديث فأفطر فأفطر، قد يتوهم أنه لا يجوز الصوم لا يجوز الفطر ما دام رسول صائم، لأن في الحديث علق فطرهم بفطره، فأورد حديثا رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم وأفطر الناس ولم ينكر عليهم، وهذه فائدة أظهر، وأنهم من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزم. وكذلك أيضا قد يقال مثلا من كان مع جيش أو أمير جيش فهو صائم لا يلزمك أن ترتبط به، فلك أن تفطر ولك أن تصوم ولو كان صائما. قال رحمه الله في باب قطع الشجر، قطع الشجر والنخل، حديث ثم قال باب بلاد رقم الحديث 2327 2327. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة حديث ابن عمر أنه حرق نخل بني النضير، وكذلك حديث أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، هذا في قصة بناء المسجد، هذا في قصة بناء، وهو موصول عنده في البخاري وموجود في صحيح مسلم متفق عليه، وعلق هنا وأخذ مقصده ومراده، لأن قصده هو من البخاري رحمه يقطع الأحاديث بحسب التراجم. وذكر حديث ابن عمر حرق نخل بني النضير وقطع عليه وهي البويرة. ثم قال باب، وأورد حديث رافع بن خديج. الحقيقة أنت حينما تنظر ما وجه هذا الارتباط، هذا يبين هذه الأبواب مقصودة منه، الباب والحديث حديث رافع بن خديج له روايات معروفة، وأنهم كانوا أكثر أهل النخيل نخلا ومزدرعا، وكانوا يكرون يعني يؤجرون النخل بالناحية من الأرض، يؤجرون مثلا ما على الأربعاء وعلى الجداول، الأربعاء النهر الصغير والجداول مساق المياه، يؤجر فيقول مثلا صاحب البستان صاحب الأرض أؤجر لك الأرض هذه ولي أنا الثمر الذي حول السواقي وحول الجداول وما أشبه ذلك، وأنت لك باقي الأرض، لك باقي الأرض، وهو ربما كما قال تسلم به ولا تسلم به أو ما أشبه ذلك الحديث. وهذا لا شك فيه مخاطرة، قد لا تنبت إلا اللي عند السواق، وقد لا تنبت، وقد تنبت هذه وقد تنبت هذه، ففيه مخاطرة وغرر، فيه مخاطرة وغرر. ذكر الحافظ رحمه الله عن ابن المنير رحمه الله كلاما معناه، قال ابن المنير غرضه الإشارة إلى أن القطع الجائز هو المسب، هو الواقع للمصلحة أو المسب للمصلحة، كالنكاية في الكفار، كالنكاية في الكفار، وكذلك الانتفاع بالخشب ونحو ذلك. المنير رحمه الله يقول إن المقصود من قطع النخل والشجر إذا كان فيه نكاية في الكفار ووقوع الضرر فيهم، وإن كان فيه مفسدة لكن هو من أسباب هزيمتهم، فهذا قطع لا بأس به وإن كان فيه فساد، لكنها مفسدة تنغمر في مصلحة العظيمة التي تحصل لأهل الإسلام، كذلك دفع مفسدة التي ربما تجرئ الكفار حينما يبقى لهم هذا النخل فينتفعون به فقد يتقوون به على أهل الإسلام. فيقول أيضا ما معناه يقول والمنكر هو الذي يعني القطع المنكر الذي هو الذي يكون عن العبث والفساد. وجه أخذه من حديث رافع الخديج أن الشارع نهى عن المخاطرة في كراء الأرض, نهى عن المخاطرة في كراء الأرض إبقاء على منفعتها من الضياع مجانا وخوف المخاطرة يعني. فإذا كان نهى عن تضييع منفعتها وهي غير محققة, يعني نهى الشارع عن تأجير الأرض بالزرع, هي أرض بيضاء فلا يجوز لك أن تؤجر هذه الناحية تقول لي هذه الناحية ولك هذه الناحية, الآن ما فيه ثمرة يخشى تلفها, لكن ربما بعد ذلك لا تحصل ثمرة فيكون فيه مخاطرة وضرر وضياع للمال وضياع للجهد, هذا لا شك غرر مخاطر. فإذا كان الشارع نهى عن الوقوع في العقود التي سبب للضياع الذي هو غير محقق وغير مشخص غير موجود, فنهيه عن إتلاف الموجود القائم من باب أولى, من باب أولى. فهذا يبين هذا المقصود. وينبغي أن يضاف إلى كلامه رحمه الله ما يوضح بينه أن يقول إن البخاري رحمه الله يريد أن يبين لنا أن هذا القطع الذي وقع المقصود منه دفع مفسدة وتحصيل مصلحة, والشارع نهى عن تأجير الأرض بناحية معينة خشية وقوع الغرر والمخاطرة, وهذا لا يجوز. لكن إذا كانت المصلحة موجودة فإنه يشرع ذلك, كما شرع قطع النخل وإن كان قائم لما يحصل فيه من المصالح لأهل الإسلام. وإلا فلا يمكن يكون هذا القطع على وجه المفسدة, لا يمكن. يقال قد يقول قائل لماذا يقطع, لماذا يترك النخل؟ يقول الشارع قطع أمر به لأجل مصلحة. وإلا فالشارع محافظته على القائم وعنايته أمر واضح وبين, لأنه يأمر بالمحافظة على الثمرة التي لم توجد ولم تتحقق, فكيف يأمر بإتلاف ثمرة موجودة أو قطع نخل موجود مفسده بلا مصلحة؟ هذا لا يمكن. يدعوه يعني كان يدعوك يقول انظر إلى هذا الوجه, فإنه لا يكون إلا على وجه المصلحة لا على وجه مفسده. كما أنه نهى في حديث رافع وأنه إذا أمر كما قال الليث إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال الحرام علم أنه لا يجوز, علم أنه لا يجوز. هذه كلمة الليث رحمه الله تلخص هذه المسألة, يعني يقول الليث رحمه الله بن سعد إن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز, ذو البصيرة بالحلال الحرام. وإن لم يكن عنده علم بالنصوص, لو إنسان تبصر ونظر مثلا سئل عن مسألة وهي تأجير الأرض بما على هذه الناحية دون هذه الناحية, الشخص العاقل ناظر اللي عنده فهم يقول هذا لا يجوز يا أخي قد تنبت هذه وقد لا تنبت هذه. فهذا العامل الذي عمل عندك سنة كاملة أو أقل أو أكثر ثم أنبتت هذه الناحية أخذتها أنت طيبة هنيئة ولم تبذل أي جهد إلا مجرد الأرض, وذا بذل جهده وعمله ووقته ومع ذلك يحصل شيء, هذا ضياع وإتلاف, ومن هذا لا يجوز. وهذا هو الذي نهى عن النبي. أما أن تؤجر على جهة الشيوع والاشتراك فهذه أحل من المؤاجرة, وهذا هو الصواب. إذا قال مثلا أكريتك الأرض بثلث ما يخرج منها هذا هو جائز وإن خالف فيه الجمهور, وإذا قال أمر إذا نظر فيه ذو البصير بحال الحرام علم أنه لا يجوز, وهو الشيء المعين من الأرض من هذه الجهة أو من هذه الجهة. هذا المعنى هو المتقرر لهذه المسألة كما في هذا الباب. قال رحمه الله باب من أحيا أرضا مواتا, نعم باب من أحيا أرضا مواتا على باء على حديث رقم 2336 ثم بعده باب من أحيا أرضا مواتا. وذكر في هذا أثار رضي الله رحمه, وذكر حديث عائشة من أعمر أرضا ليس لأحد يحق فهو أحق بها أو حق فهو أحق بها, من أحيا أرضا مواتا. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم وأنه في بطحاء مباركة في ذي الحليفة, وأنه قيل له إنك بطحاء مباركة الحديث, ما علاقة هذا الباب؟ هذا واضح في الحقيقة يعني بالنظر بداهة، وذكره الشراح وجهه واضح بين لا إشكال فيه، ومن نظر فيه تبين له مباشرة بلا تردد، حتى قبل أن ينظر في كلام غيره واضح يعني باب من أحيا أرضا مواتا. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه قال إنك وضحى مباركة، فكأن البخاري رحمه الله يقول إن الإحياء المطلوب هذا فيما لا يكون ملكا لعموم المسلمين ولا مصلحة لعموم المسلمين، فإنه لا يجوز إحياءه، كالميقات أو منى أو ما أشبه ذلك التي ملك لعموم المسلمين، إنما الإحياء يكون لأرض منفكة عن الملك والاختصاص، أما ما كانت ملكا عاما فإنها مما لا يجوز إحياؤه، وهذا ظاهر كما تقدم. قال باب كراء الأرض بالذهب والفضة. نعم، باب كراء الأرض بالذهب والفضة، حديث 2348 2348. نعم، ذكر بعده باب، ذكر حديث رافع بن خديج تقدم الإشارة إليه في كراء الأرض بالناحية هذه والناحية، تقدم الكلام. ثم قال باب، وذكر حديث أبو هريرة في هذا الباب أن رجلا من الجنة استأذن ربه في الزرع فأذن الله فبادر الطرف فصار أمثال الجبال في الجنة، فقال رجل من الأعراب يا رسول لا تراه إلا لا تجد إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الحقيقة يحتاج إلى نظر وجه تعلقه، في وجه تعلقه هو ذكروا له شيء لكن ما ذكروا ما ذكر بعضهم من وجوه ليس بظاهر ويحتاج إلى تأمل في هذا الباب، وهو أنه استأذن ربه في الزرع. حديث رافع في مسألة الزرع المشروع المطلوب والزرع الذي لا يجوز اتفاق عليه، وأن الأرض إذا كانت خالية يشرع للإنسان أن يزرع. يمكن يظهر لوجه الآن يمكن أن يقال والله أعلم أنه إذا كانت أرض الجنة مع ما فيها من النعيم العظيم وما أن العبد ليس بحاجة يعني إلى مثل هذا الزرع، الله سبحانه أغناه وكل شيء لهم ما يدعون، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ومهما خطر على باله ومع ذلك سأل ربه الزرع، ولا شك أنه حين يقال سأل ربه الزرع أنه في أرض بيضاء، فإذا كان أرض الجنة أجابه ربه إلى زراعتها مع ما فيها مما يعطيه العبد وأنه أمر أقر عليه فكأنه أمر حسن، فكذلك ينبغي لمن كان عنده أرض في الدنيا ألا يخليها وألا يتركها، فإما أن يزرعها وإما أن يزرعها أو يؤجرها. هذا وجه ظهر لي يظهر لي الآن وينظر فيه، ويمكن يقال إنه من جهة أنها لا تترك الأرض بلا عمارة، وهذا مما تدعو إليه الشريعة في الإحياء، ولهذا قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، حديث متقدم معنا من أحيا أرضا ميتة، حديث سعيد بن زيد وحديث جابر وحديث عمرو عوف بن مالك، حديث هذا معروفة من أحيا أرضا ميتة فهي له، فحث على الإحياء. فإذا كان هذا في الجنة وسأل ربه وأجابه ربه فيزرع في الجنة، فكذلك الدنيا التي زراعتها هي طريق إلى الجنة، وإذا زرع العبد في الدنيا ومن نيته إحياء الأرض وعمارة الأرض ليستكف عن غيره أو يعين غيره أو أن ينوي بذلك العمارة فيطعم غيره من الناس، أو ربما أيضا ينوي نية عامة أن يأكل بها من مر من إنسان أو دابة أو طير من العافية أو الناس أو غيرهم، وإنه يؤجر على ذلك وهو طريق إلى الجنة، فهذا أولى لأنه لا زال في دار البقاء، لا زال في دار الدنيا، فيعد لدار البقاء، وهو من باب أولى أن يزرع حتى يحصل له الخير العظيم في الجنة لأنه يؤجر على مثل هذا. يمكن أن يقال إنه متوجه، خاصة أن جاء بعده باب ما جاء في الغرس، باب ما جاء في الغرس. نعم. قال رحمه الله: باب من عرف اللقطة، باب من عرف اللقطة. كم؟ 2439. باب من عرف اللقطة ولم يدفعها أو يدفعها إلى السلطان. 2339. ذكر رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني: عرفها سنة، عرفها سنة. ثم ذكر رحمه الله حديث البراء عن بكر رضي الله عنه، حديث الهجرة مشهور، وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه سأله واحدة من غنمه وأن هل فيها لبن، فدفع له شاة فاعتقلها ثم حلبها رضي الله عنه، نفض عن ظهر الغواة ثم حلبها رضي الله عنه بكر. والحافظ ذكر شيئا من هذا، ذكر شيء وذكر كلام عن بنير، أن بنير قال، قال الحافظ، الحافظ قال: وليس في ذلك مناسبة ظاهرة، هذا كلام الحافظ لحديث اللقطة، لكن قال ابن منير: مناسبة هذا الحديث لأبواب اللقطة الإشارة إلى أن المبيح للبن هنا أنه في حكم الضائع، إذ ليس مع الغنم سوى راع واحد، فالفاضل عن شربه مستهلك، وهو كالسوط الذي اغتفر التقاطه، وعلى أحوال أن يكون كالشاة الملتقطة، أن يكون كالشاة الملتقطة في الضيعة، وقد قال فيها يعني النبي عليه الصلاة والسلام: هي لك أو لأخيك أو للذئب، انتهى. هذا كلام منير. قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه من التكلف، ومع ذلك ولم تظهر مناسبة للترجمة بخصوصها. هذا كلام منير رحمه الله، يقول يعني أنه اللبن لأنه ليس مع الأراء واحد، فاللبن الزائد كالضائع، وهذا يكون كالضائع، وهذا في الحقيقة قد يقال فيه نظر، لأن هذا معتاد في الغالب أن الراعي يرعى بها وأنها تعود بعد ذلك إلى المراح، وأن أهلها يحلبونها ويشربون ويهدون ويمنحون، هذا كلام نير فيه نظر في الحقيقة فيما يظهر، لكن يمكن فيما يظهر إلى والله أعلم أن يقال كتبت أنا هنا قلت أنه رب يعني أراد لأنه أنه أراد أن من مر على ماشية في طريقه، يعني فإن كان صاحبها موجودا المالك فإنه عليها يطعمه، لأن الحق شرب منها، فإن لم يكن صاحبها معها فليشرب. وهذا جاء في أحاديث معروفة حديث سعيد الخدري وغيره، وأنه ينادي فإن أجابه وإلا فليشرب، فإن كان موجودا فليستأذنه فليستأذنه. ويحتمل أيضا وجه آخر أيضا، أن هذه الغنم كانت لرجل من قريش، وقال أبو بكر رضي الله عنه: فسماه لي فعرفته، وقريش كانت حرب في ذلك الوقت، ليس بينه وبين النبي عهد، فهو من أهل الحرب وماله مال حربي فهو حلال، فعلى هذا كأنه أراد رحمه الله أن مثل هذا ليس من جنس اللقطة، ليس من جنس اللقطة، وأن أخذ هذا المال والاستناء عليه ليس من جنس المال المعصوم الذي يجب التوقي منه أو تعريفه، لا، وأنه حلال له ولا بأس، إما على الوجه الأول أنه حق الشفة أو الشفه لمن مر للشرب، أو أنه مال لا حرمة له، يمكن أن يكون هذا الوجه هو وجه مناسبة هذا الحديث، مناسبة الباب الذي قبله. قال رحمه الله: باب لا يحل لأحد، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. 2624. ثم ذكر، قال ذكر حديث ابن عباس العائل في هبته، وحديث عمر رضي الله عنه أيضا، هذا ورد في حديثان معروفان، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس العائل في هبته. ثم ذكر حديث، قال باب، وذكر حديث أو أثر أن بني عن عبد الله بن عبيد الله، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، في هذا عبد الله بن عبيد الله مكبر، في عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا مصغر، كلاهما إمام، وفيه عبيد الله بن أبي ثور، لكنه لا يشتبه بعبيد الله لأن روايته قليلة رحمه الله وثقة. أورد حديث قال عن عبيد عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب، صهيب الرومي رضي الله عنه مولى ابن جدعان، مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان هو بالحكم كان الوالي من يشهد لكم على ذلك، قالوا ابن عمر، فدعاه فشهد لا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. هذا حديث رواه موصولا، أو هذا الأثر رواه موصولا، وابن عمر شهد بذلك. الحديث في أن العائل في بيته لا يرجع. قال الحافظ رحمه الله مناسبته لأن الصحابة، أو مناسبته لها أن الصحابة يعني رضي الله عنهم بعد ثبوت عطية النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلوا هل رجع أم لا، فدل على أنه لا أثر الرجوع في بيته. حق الكلام هو واضح، يعني كلامه هو مباضح، وإن كان المعنى اللي قصده واضح أنه لا أثر للرجوع في الإبه، يعني بعد قبضها عند الجمهور لا أثر للرجوع فيها، وأنه لا يجوز الرجوع فيها على ظاهر الحديث، وقال لم يستفصلوا، هذا محتمل. يمكن فيما يظهر والله أعلم أن يقال وجه آخر، أن يقال أن قوة سياق المتن والقصة أنه لا رجوع، أنه لا رجوع فيها، ولو كانت من الإمام، لأن الحديث الأثر في عطية الإمام، هو عطية النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإمام، وأنه أعطاه، وعطية الإمام من بيت المال، من بيت المال، وبيت المال ليس ملكا للإمام، للمسلمين، وإعطاه للمصلحة، إعطاه المصلحة. والحديث وارد في العطية من المالك الخاص، فإذا كانت عطية الإمام التي بنيت على المصلحة إذا أعطى وقبض لا رجوع فيها، لأنهم سألوا عن شهادة، فالمقصود منه أنه أعطى، فإذا كان أعطى لا رجوع للإمام في العطية. فمن باب أولى أن الذي يعطي من ملكه الخاص لا رجوع له، لأنه له يعطي للمصلحة وله أن يعطي لغير المصلحة، لا رجوع. فإذا كانت العطية التي تكون على وجه المصلحة هي العطية النافذة، لأنه مثلا لو أعطى على غير وجه المصلحة الإمام وحرم غيره فإنه يجب الرجوع ولا يجوز إنفاذها. لكن الذي يعطي من ماله الخاص ولو كانت لا مصلحة فيه لا يرجع، لا رجوع فيه. فإذا كان لا رجوع لمن أعطى من غير ماله كالإمام وهو لا يملك إنما يعطي على وجه المصلحة، فلا رجوع فيها لشهادة أنه شهد أنه أعطاه، ومروان رضي الله عنه يريد أن ينفذها إن كان النبي أعطاه، ومروان لم يقل لا تلزم وأنا أقوم وأنا الإمام الآن، يقول من يشهد لكم، فدل على أن لا رجوع بعد ذلك. فكذلك من باب أولى أن من يعطي عطاء خاصا لا رجوع له، وهذا كالتتميم بالاستدلال من باب أولى، وإن كان على هذا الوجه هو أقوى في الدلالة، لكنه ذكره كما تقدم، يعني إن كان هذا وجه متوجه أنه يذكر رحمه الوجه الظاهر ثم الأظهر من باب التدرج في الاستدلال، ثم أيضا باب التتميم على هذا الطريق الذي يسلكه رحمه الله، وهو ذكر ترجمة ثم ذكر باب بلا ترجمة. قال رحمه الله نعم باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، هل يحرق. رقم الحديث، رقم الباب الذي بعده 3190 نعم باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق. قال ثم ذكر حديث أنس في عكل وعرينة، ذكر حديث أنس في عكل وعرينة نعم ثم قال باب ثم ذكر حديث أبي هريرة، ذكر حديث أبي هريرة، لا في باب الرقم الحديث 3019 الباب، باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق. ثم ذكر حديث أنس في عكل وعرينه وأنهم سملوا أعين حيراعي فسمل النبي عليه الصلاة والسلام أعينهم. وفي حديث الذي ذكر البخاري ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرعهم بالحرة، عند مسلم سمل عيونهم لأنهم سملوا عين الراعي. ذكر بعد ذلك حديث هريرة أن نبيا جعل رحله في شجرة فقرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه نملة قرصتك أحرقت نملة تسبح الله، في رواية الصحيح فهلا نملة واحدة، يعني النملة التي قرصتك قرصتك. البخاري قال باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، يعني من باب القصاص أم لا. الحافظ رحمه الله قال رحمه الله والمناسب بينهما أو المناسب بينهما ألا يتجاوز بالتحريك حيث يجوز إلى من لم يستوجب ذلك. يقول أنه لا يتجاوز، كما أنه على أن الله عز وجل قال فهلا نملة واحدة يعني التي أحرقتك، كذلك لا يتجاوز. وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن كيف لا يتجاوز؟ والترجمة إذا حرق المشرك المسلم يحرق، هذا معلوم أنه لا لا لا يعني، لأن الكلام البخاري رحمه الله الحافظ قرر المناسبة على الحديث على ما الحديث، والمقصود تقرير المناسبة على الترجمة لا على الحديث. وإلا أحيانا تقرير المناسبة على الحديث قد تخلص من الإشكال، قد تخلص من الإشكال في بعض المناسبات، يعني في بعض المناسبات قد تخلص في بعض الإشكال. يعني مثلا من الأبواب التي بوب عليها البخاري رحمه الله باب الصفرة للمتزوج، باب الصفرة للمتزوج. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن عوف وأن النبي يعني رأى عليه صفرة قال ما هي؟ قال تزوج، قال أملي وألم أولم ولو بشات. ثم قال باب رحمه الله، ثم أورد حديث أنس أنه عليه السلام أوسع المسلمين خبزا ولحما، المعنى هذه الرواية أوسع المسلمين عليه الصلاة والسلام، ودعا قال أنس فدعيت من لقيت، كل من لقي دعا، كل من لقي دعا، فحضر المسلمون رضي الله عنهم وأكلوا فأوسعهم خبزا ولحما، يعني دعوة عامة. والحديث باب الصفر المتزوج، وهذا باب أيضا من الأبواب لعله يأتي إن شاء الله. الحقيقة هذه الترجمة وهذا الباب مشكل، وجه تعلق هذا الحديث هذا الباب بلا ترجمة بقوله باب الصفر المتزوج، ما علاقة هذا الباب؟ يعني أنا بدا لي في هذا في التعلق وجه، وهو أنه باب الصفر المتزوج، ثم في الحديث أولم ولو بشات في نفس حديث أنس الذي في أولم ولو بشات، وفي الحديث الذي في الباب بلا ترجمة أوسع المسلمين في اللفظ الآخر خبزا ولحما. فلو أردنا أن نقرر على الترجمة لكان التقرير واضحا لا بأس به، ويقال إذا كان عليه السلام قال أولم ولو بشات أولم وشات أولم ولو بشات، فهذا يوحي أن أكثر من شاة أفضل وأولى إذا أمكن وكان فيه مصلحة في الدعوة لدعوة الناس واجتماعهم، فإذا وسع لكثرة الناس وكانت هذه المصلحة موجودة كان أفضل. دليله ما بعده في الباب الذي بعده أوسع المسلمين، فالنبي عليه لم يقتصر على ما اقتصر عن ابن عوف بل أوسع المسلمين. هذه مناسبة جيدة هذه بدت، لكن حينما تعيد النظر تجد في الحقيقة موضع نظر، لأن الترجمة باب الصفرة المتزوج، والتقرير المناسبة لا على لفظ الحديث الوارد في الباب المترجم ولا في الباب الذي يترجم. تقرير المناسبة هو ارتباط الحديث في الباب الذي لم يترجم على ترجمة الباب الذي قبله، الباب الذي قبله. فالحافظ رحمه الله قرر هذه المناسبة على الحديث هل لا نملة واحدة، والمراد هو ارتباط وعلاقة هذا الحديث بنفس الباب، باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق. ما وجه علاقة هذا الحديث بهذا؟ قوله هلا نملة واحدة، لأن في حديث ابن عباس لو عذبنا لرب النار، كذلك حديث هريرة، كذلك حديث هريرة أيضا معناه حديث أبي أسيد، كذلك حديث آخر حديث هريرة وغيره في النهي أن يعذب بالنار وأن لا يعذب بالنار لرب النار. وكما أنكر ابن عباس على عمر على علي رضي الله عنه قال لو كنت أنا محرقهم لا يعذبنا لرب النار كما أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يقال لا يجوز التحريق ولو على وجه القصاص؟ البخاري أورده مورد التساؤل، وهذا كثير الشيوع في تراجم رحمه الله، وهو أن يريدها مورد التساؤل. فهذه الترجمة فيما يظهر والله أعلم أن يقال إنه أراد رحمه الله أن عموم الأخبار الواردة في النهي عن التحريق بالنار مخصوصة بالقصاص، وأنه إذا كان على وجه القصاص فلا بأس به، ما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. ولهذا الصحيح أنه يعامل مثل ما عومل به، هذا من حيث الأصل. لكن النار هذا هو موضوع النظر، ورد في نصوص، هل نقل نعممه أو نخصصه ونقول نهي خاص في عند الإطلاق، أما إذا كان على وجه المقابلة فلا بأس به؟ هذا موضع نظر. كثير من العلماء يقول لا يجوز التعذيب بالنار، ومنهم من قال يجوز إذا كان على وجه القصاص، وظاهر ترجمة البخاري وتقريره يومئ إلى هذا. أيضا تقريره من الحديث في الباب الذي بلا ترجمة أن الله عز وجل قال له أو فوحى إليه أن قرصتك نملة أحرقتها أمة من تسبح الله، لفظ آخر فهلا نملة واحدة، وأنه يعني كأنه لم ينكر عليه أصل التحريق لكن تحريق القرية، فدل على أن مثل هذا لا بأس. وينبغي أيضا يقرر عن أصل آخر وأنه ليس على الإطلاق، وهو على شرع من قبلنا، لأن هذا الحديث بشرع من قبلنا، لأن هذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي من الأنبياء، وهذا مبني على شرع من قبلنا، شرع لنا وليس بشرعنا. والجمهور على أنه إذا ورد في تقريرنا شرعنا تقريره فإنه شرع لنا، وهذا هو الذي يختاره البخاري رحمه الله في صحيحه. وفي قصة جريج ترجم رحمه الله تراجم تدل على هذا، منها مسألة خالف فيها جمهور الفقهاء باب إذا هدم جدارا بنى مثله. الجمهور عندهم هذا ما يصح، إذا هدمت جدار الإنسان إذا تحاكمتما القيمة، ويقول لا تبني مثله، وإذا أبى مثلا من هدم يقول لا. ولها فروع كثيرة. البخاري رحمه الله يقول لهم يبني مثله، والمثل عنده ما له ماثل، ليس كما يقولون كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه كما هو عند الجمهور، يعني جعلوه ضيقا جدا. ولهذا اختيار رحمه الله على هذا الأصل متجه، وهو يقرر هذا في أبواب يعني ليست بالكثير لكنه موجود في صحيح، من هذا هذه المسألة، ومن هذه المسألة أيضا وهي في قصة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أقر على الوقع في الإنكار هو عموم التحريق لا أن يكون لنملة واحدة. وبهذا يتجه أو تتجه مناسبة الباب مع المترجم به. قال رحمه الله باب إثم من عاهد ثم غدر ثم ساق بعده باب رقم حديث 3181. طيب لعلنا نختم بهذا الباب، أبواب نزلت طويلة لكن ما بقي إلا وقت يسير، يقول إخوان لعلها كان هناك بعض الأسئلة نختم بهذا الباب رقم الحديث 3181. ساق رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو وحديث في هذا الباب. حديث عبد الله بن عمرو أربع من كنا فيه كنا منافقا خالصا. قال ثم ساق حديث على في هذا الباب بلا ترجمة، وذكر قصة حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه اتهموا رأيكم رأيتني يوم أبي جندل. هذا اليوم لماذا من فائدة عارضة هي معلومة يا يعني الإخوان يعني مش. لكن لما سمي يوم أبي جندل، سمي يوم أبي جندل مشهور لأنه من أشد ما مر على المسلمين، أشد ما مر عليه في ذلك اليوم يوم حديبة. قصة أبي جندل رضي الله عنه، جاء يرسف في القيود رضي الله عنه بين الصحابة، ثم النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه وما علمه ربه ولحكمته عليه الصلاة والسلام ولعلمه ما يليه رده على المشركين وهو في مثل هذه الحال، وجاء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام سيخلصه، لكنه لعلمه أنه يؤول أمره إلى عاقبة حسنة رده. ولهذا كان شديدا على المسلمين كشدة الأمر الواقع على عمر رضي الله عنه، لكن بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم مما علمه ربه، مما جعل كثير الصحابة يندمون ويستغفرون الله كثيرا مما وقع منهم في ذلك من بعضهم في ذلك اليوم، كله حرص منهم على النبي عليه السلام واجتهاد منهم رضي الله عنهم. قال في هذا الحديث أو في هذا الباب في هذا الحديث اتهموا رأيكم الحديث، وساق أيضا ساقه من جهة أخرى من طريق آخر، وكذلك ثم ساق رحمه الله قصة أسماء وأنها استقبلت أمها وأن النبي قال صلي أمك، باب إثم من عهد، والباب باب إثم من عهد ثم غدر. الحافظ رحمه الله لم يذكر كلاما واضحا، قرأت كلاما لكن لم يذكر كلاما واضحا، والذي يظهر ويراجع كلام الشراح الآخرين، ما راجعت كلام غير الحافظ رحمه الله لكن ينظر، والذي ظهر لي فيها أنه رحمه الله كأنه يقول إن الغدر لا يجوز محرم، هذا واضح ما في إشكال بين أهل الإسلام، كما أنه بين أهل الإسلام لا يجوز الغدر لمن عاهد، هذا الحكم يجري حتى من عاهد الكفر، حتى الحربيين ولو كان حربيا وقع منك معاهدة له فإنه يجب الوفاء، وأن هذا ليس خاصا بأهل الإسلام، لا يجب الوفاء، هذه سيرة هدي عليه السلام لمن يعاهده، ولو جاء أناس من الكفار سواء أهل العهود هذا واضح، لكن ولو كانوا حربيين جاءوا برسالة، جاء مثلا لأمر من الأمور أو طلب أحد منهم العهد أو الأمانة وما أشبه ذلك، فإنه يقر على ما هو عليه ولا يجوز الغدر به، بل يجب الوفاء بما عهد عليه، وأنه يعني يؤخذ من عموم الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله. هذا وجه مناسبة الباب للترجمة التي ذكر رحمه الله، والله أعلم. إن كان هناك شيء من نقاش فلا بأس في باقي الوقت. هذا يسأل أحسن الله إليكم، يقول ما هي أفضل نسخ البخاري التي يعتمدها في القراءة؟ نعم نعم، النسخ أقول نسخ يعني مثل ما تقدم، لعل إخوان أقول يعرفون من شيئا كثير وهي متوفرة لله الحمد يعني، وأنا أوصي إخواني دائما يعني بالعناية بالمقصد وهو الكتاب الصحيح، فمن عنده نسخة والحمد لله يكتفي بها ولا حاجة يتكلف إلى نسخ أخرى ويجمع نسخ، ما لحاجة، والنسخ متقاربة، وفي الغالب أنها يعني لا هنا ليس هناك بينها تمايز، ليس بينها تمايز، وهناك يعني نسخ، وبعض الإخوان يرى أنه لا يعني يزكى من النسخة إلا النسخة التي يعرف يعلم مثلا كثرة أخطائها أو أغلاطها، هذا ينبغي أن تبين، وهناك طبعات موجودة يعني في يعني منها ما هو مقابل على نسخ كثيرة، ومنها ما هو يعني قد يكون فيه بعض المسح، ولكن يقول إنه يعتني بما تيسر منها، وإن أمكن مثلا مقابلة حينما تختلف النسخ على بعضها لا بأس، والنسخ المتقدمة حتى للمتقدمين، النسخ متقدمة للمتقدمين صلى الله عليهم من الشراح مختلفة كثيرا، ولهذا البخاري رحمه الله له يعني في الشروح الكثيرة التي لكتابه الحافظ رحمه الله يذكر اختلاف النسخ في هذا ويذكر الزيارات بينها، فكذلك ما في النسخ المتأخرة، هناك يعني طبعة يعني طبع البخاري طبعة متأخرة طبعة أظنها دار التأصيل 9 مجلدات، وهذه يثني عليها كثير من الإخوان، لكنها موسعة، وهناك طبعات يعني مضغوطة، هناك طبعات على وصف آخر. نعم. هذا يقول: ما هو أفضل شروح البخاري التي تنصح بالقراءة فيها؟ شروح البخاري كثيرة كما لا يخفى، وفتح الباري كما لابن حجر هو من أتمها. لا، هو أفضل شروح البخاري يعني من جهة العناية بحديث وشروح وشرحه واستيفاء مقاصد البخاري، شرح الحافظ بن رجب، فتح الباري حافظ بن رجب، لكنه لم يكمل، وفيه والمطبوع فيه نقص كثير مخروم، والتام شرح الحافظ بن حجر رحمه الله، لكنه كغيره من الشروح، غيره من الشروح. فإذا اعتمد طالب العلم هذا الكتاب ثم أضاف إليه ما تيسر الشروح المكملة له كان حسنا. نعم نعم، فتح الباري الكرماني، والله أنا ما لي بعينه، ما اطلعت عليه، لكن الكرماني رحمه الله أنا ما أدري، لكن من كلام الحافظ رحمه الله عنده شيء من التكلف في بعض يعني في بعض شرح كلمات وبعض شرح بعض التراجم، أما شرح الحديث أنا والله ما لي بعينه ولا أدري يعني. نعم، رمضان شرح عظيم، شرح عظيم وشرح يعني لا تكلف فيه رحمه الله عليه، شرح فيه في لكنه لم يستوفي يعني. من هو؟ طبعا هو حتى الحافظ بن حجر، أقول حتى الحافظ بن حجر رحمه الله، لكن ما أدري عن كلام بطال رحمه الله، هل تكلم على آخره في التوحيد؟ ما أدري وفي كده. نعم، لكنه نحن نتكلم من جهة الفائدة عموما، ولهذا قلنا يستعين بعض الشروح الأخرى وبعض الكتب اللي نبهت على بعض الأخطاء. نعم. هذا يقول: ما تقولون في سند عمرو بن شعيب؟ نعم. عن أبي عن جده؟ يقول: ما قولكم في سند عمرو بن شعيب عن أبي عن جده؟ عمرو شعيب عن جده الصواب فيها أنها نسخة جيدة، لكنها رتب. إذا روى عمرو بن شعيب تارة يروي عمرو شعيب عن أبيه عن جده، وتارة يقول عبد الله عمرو بن شعيب عن محمد ابن عبد الله يصرح به عن جده عبد الله، يصرح بجده كان أصرح. تارة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال سمعت النبي عليه السلام فهذه أصح، قد يقول قال طيب صحابي، والصحابي معروف لا فرق بين سمعته. نقول لكن في هذه النسخة لما ورد الاحتمال فيها كان التصريح يقول سمعت ينتفي أي وهم. كذلك عمرو بن شعيب يروي أحيانا عن غير أبيه، فإذا روى عن غير أبيه في هذه الحالة يكون النظر بالنسبة له هو. أما في الرواة عنه فيخطئ، إن كان الراوي عن الثقة فالنسخة الصحيحة إلى عمرو، ثم من عمرو إلى ما فوقه إلى حسنة، وإن كان الراوي عنه ضعيف كالمثنى بن الصباح فهي ضعيفة لضعف الراوي عنه، ضعف الراوي عنه، وهو عبد الله عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله، قول عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب عن أبيه، نعم أنا قلت عمرو بن شعيب ابن محمد، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله عمرو، فقوله عن أبيه أبو من؟ أبو عمرو شعيب. عن جده يعود الضمير إلى من؟ إلى عمرو ولا شعيب؟ طيب جده من هو؟ عبد الله بن عمرو، لعل السبق في كلامي محمد ولا أريد هذا، أريد شعيب، لأن محمد والد شعيب توفي وشعيب صغير، فرباه جده من؟ نعم من؟ عبد الله رباه المراد الضمير على من يرجع إلى شعيب، ربى عبد الله بن عمرو والذي ربى شعيب، لأن أباه محمد توفي وشعيب صغير، فكفى له جده عبد الله بن عمرو فسمع من جده، فقوله عمرو بن شعيب عن أبيه أي الضمير يرجع إلى، شوف وهذا اللي وقع إشكال، اختلاف الضمائر طبعا هو متحدة عن أبيه أي أبي عمر، عن جده جد شعيب، جده من هو؟ جده عبد الله. وثبت سماع شعيب من جده عند البيهقي بسند صحيح في قصة الذي وقع على أهله في الحج، وأن شعيب ذهب إلى عبد الله بن عمر جده وإلى عبد الله بن عمر، وأنه سمع هذا الخبر سمع منه. فلهذا كانت النسخة كما تقدم نسخة متصلة، وبالنظر في ترجمته ممكن تقسم إلى أقسام عدة، وأنا ذكرت هذه الأقسام في بعض المواضع في سنن أبي داود، وأن تختلف إلى عدة أقسام، تبلغ ستة أقسام ربما رواية عمرو بن شعيب، وهذا يتبين بمراجعة التهذيب. نعم انتهت الأسئلة. نعم والله أعلم. نأخذ بعض ال... نعم يقول من اختار الصحيح للإمام البخاري على صحيح مسلم، أي من يقدم البخاري على مسلم، من اختار الصحيح لصحيح مسلم، يعني اختيار الصحيح هذا هو المقدم بلا شك، اختيار الصحيح هذا هو المقدم. تنازع قوم في البخاري ومسلم وقالوا أي ذينك تقدمه، فقلت وقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم، كما يقول أحد علماء المغاربة، اللي فاق مسلم فاق البخاري الحقيقة. والذي قال هذا حقيقة قصر يعني، لكنه ذكر جانبا واحدا، لقد فاق البخاري صحة، لقد فاق البخاري صحة وفقها واستنباطا، لأن أبو داود مسلم لم يترجم ولا ترجمة، فتفوق البخاري على مسلم ليس في جانب الصحة، يعني الصحة هذا أمر مسلم به، وجهة أو الجهات التي تفوق بها البخاري رحمه الله على مسلم من جهة الصحة من عدة جوانب، لكن تفوقه عليه رحمه الله بجوانب كثيرة، جوانب كثيرة تتعلق، لو نظرت إلى جانب التراجم بس، جانب التراجم وحدها فإنها يعني كما تقدم علم مستقل في هذا الكتاب، وتنوع التراجم ثم أيضا المعلقات وما فيها من النظر وما فيها من الاستنباط وما فيها مما يدلل على اختياره رحمه الله، وكيف يشير إلى الاختيار بما يقدمه من آثار في هذا الباب، هذا واضح منه. وكما تقدم في بعض الأمور الأخرى المتعلقة بنظمه للأخبار، بترتيبه للأخبار في هذا الباب وتمييزه بينها، وجود معلقات تعليقا مطلقا، وجود معلقات مثلا بحذف شيخه مثلا دون بقية السند، وهكذا. وأنت كلما تأملت الصحيح وجدت له من الفضائل والتميز على غيره من الكتب الأخرى مسلم وغيره الشيء الكثير في هذا. فنسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعلم الصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.